هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. قالوا بقصر منفصل واندرج معه من اندرج. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. قالوا بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. الأزرق بتقليل الياء. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. حمزة بالإشباع والإمالة. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. ثم قضى أجلا. حمزة بالوقف بالتسهيل مع المد والقصر. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. الكسائي بالإمالة واندرج معه خلف العاشر. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. أبو عمرو بالإدغام وقصر المنفصل واندرج معه يعقوب. وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.